الخطأ والنسيان وما استكره عليه. الخطأ معلوم انا اقصد شيء وجي غيره. النسيان الحكم ما يجيش على ايه؟ على بال. بكره ان واحد اقوى مني هددني بفقد حياتي ان لم افعل، يبقى مرفوع عن الايه؟ عني التكليف. فقول الرسول والنسيان دليل على ان النسيان كان قبله مؤاخذ به. ام قال لك وقبله سلسل قبله دي سيدنا ادم باي شيء كلفه الله؟ اولا باي شيء خلق؟ كيف خلق؟ خلق بيد الله المباشره. كلنا مخلوقين بالقانون، يوجد رجل ويوجد امراه وتوجد مش عارف ايه وتوجد عمليه خلاص. لكن ادم مخلوق ايه؟ فاذا سويته ونفخت فيه من روحي يبقوا الاثنين من عنده. ولذلك هيقول ايه؟ لما خلقت بيدي؟ مش خلقه بالقانون، لا، انت ازاي تستكبر ان تسجد لما ايه؟ خلقت بايه؟ يبقى مخلوق بيد الله المباشره. وباي شيء كلف؟ ما هي تكاليفه اللي ربنا اداله في الجنه اللي عدها له عشان يتلقى التدريب ده؟ هي فئة هنا واحد قال له اللي هو والست بتاعته دكتور كلا من هذا ولا تقربا. هذا الامر في ايه؟ كلا. والنهي في ايه؟ لا تقربا. يبقى ادم قصارى كل تكليف ايه؟ امر افعل ونهي لا ايه؟ طبعا. طيب بالله الذي خلقه بيده هو الله، والذي كلفه مباشرة هو الله، والتكليف بأمر واحد، مش حكاية كتير قوي نقول نسينا ديا وافتكرنا دي. ده هي ما فيش غير ما تقربش الشجرة دي، كل انت هتاكل قطعا لأن دي أمر ترغب فيه أنت. يبقى بقى ايه؟ لا تقرب هذه الشجرة. يبقى ايه تكليف ايه؟ طيب لما تكون نسيت ده يا آدم يبقى افتكرت ايه يا أخوي؟ يبقى ما كانش صح انه ايه؟ لانه مخلوق بيد الله المباشره ومكلف من الله مباشره. والتكليف هنا وان كان بامرين انما ظاهر العبء فيه على ايه؟ على واحد، لان كل دي مصلحته لا تقرب، هي دي اللي ايه اللي فيها. يبقى تكليف واحد ولا لا؟ يبقى ما كانش صح الايه؟ يكلف. ولذلك قال في ايات اخرى وعصى ادم ربه فغوى. نقوم نقول له عصى ونسي؟ ما هي ايتين هم ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه، وهنا وعصى ادم ربه، يبقى هو عصيان ولا نسيان؟ خلاص كده نقول له لا، هو نسيان لامر واحد مش تكاليف كتيره، ما كان يصح ان ينساه لانه واحد والمكلف به الله مباشره الذي خلقه بيده مباشره. يبقى ما كانش، يبقى نسيانه معصيه هنا، يبقى نسيانه ايه؟ معصيه. او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل، يعني بقت في اسوه. يبقى اذا المنهج التفصي عن منهج الله تيجي غفله، وغفله لان التكاليف تبقى شقه، الانسان ايه يصهين عنها، وبعدين لما يصهين عنها الجيل الاول يجي الجيل اللي بعده يجد ايه؟ عاملين اتنين يتعاونان معا على ان يتفصى في المنهج، غفلته عن تكاليف لانها شقة، وتقليده لابائه، تقليده لابائه. ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعده. قعدنا قلنا أبهاتنا بيعملوا ده، احنا عملناها. ونقول لهم وإيمان المقلد، انتوا قلدتوا في الفعل، ألم يوجد لكم بلاغ منهم بأن مطلوب كذا ومطلوب كذا ومطلوب كذا؟ أفتهلكنا بما فعل المبطلون، اللي هم مين؟ آباؤهم المقلدين. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. نفصل الآيات، عهود خاصة ورفع الجبل عشان ياخذ التوراة بإيه؟ بقوة. وعهد عام اشترك فيه كل الخلق من لدن آدم إلى أن تقوم الإيه؟ الساعة.

لما تبخر منها شوية مية يقوم الغطاء الجلد اللي كان عليها ده يعمل ايه؟ يلخلخ ويسيب شوية كده، تقوم الرطبة ايه؟ تبان. بعد القشرة ما كانت ايه؟ حجزها، ولذلك سميها الفاسخ. وايه؟ فاسقا، لان لفسوق الرطبة عن قشرة ايه؟ عن قشرتها. فكأنه بقول آتيناه آياتنا، ومدام آتيناه آياتنا يبقى كان لازم ايه؟ ما يغفلش عنها، لانها ايه؟ لان احنا الاتين عاملينه عشان ايه؟ نحافظ عليه. فانسلخ منها. كلمة انسلخ منها، سلخ دي جت في القرآن بمعنى ايه؟ فانسلخ ايه منها؟ انتوا عارفين حكاية التعبان، يمكن ما حدش منكم شاف توب تعبان كده مرة توب تعبان، يبقى شكل التعبان تمام. يوم التعبان ايه بيغير؟ يقولوا بيغير ايه؟ جلده. بيغير جلده يتنه، لما الجلد يقب بقى كده، ما يقبش الا اذا الجلد اللي تحته نضجت وبقت كويسة صالحة لتحمل الايه؟ الطقس والايه؟ والجو. زي ما يكون عندك بقبيشة مثلا، بقبيشة حاجة كده راحت منتفخة كده ويبقى فيها ايه؟ مية. اه يا اخويا لو انت نغزتها كده وخررت اللي فيه تبقى مصيبة سودة وتقعد عاملة لك عملية. اه لو صبرت عليها وسبتها ولا كلمتها ولا عملت فيها اي حاجة، تفضل المية دي ربنا عاملها تتداعى عشان تربي جلدة تانية. فلما تتربى الجلدة التانية هي من نفسها ايه؟ تروح. اهو التعبان بالشكل ده ساعة ما يربي الجلد بتاعه تروح إيه القشرة دي ايه؟ هو ينسلخ هو منها. لكن احنا الشاة ما بتسلخش نفسها، احنا اللي من ايه؟ بنسلخ الشاة. شوفوا آية ايه؟ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار. يا سلام، الليل بنسلخ منه مين؟ فكأن الليل كان مجلدا ومغلفا بإيه؟ بالنهار. الليل اسود والنهار فيه الضوء الأبيض. احنا طبعا عارفين ان الاسود ده ما هو مش من ألوان الطيف، ولا الأبيض من ألوان الطيف. ألوان الطيف اللي هو ايه؟ ما هي كلها جاية من الشمس. ألوان الطيف مثلا الأحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، البنفسجي. مش دي ألوان الطيف؟ فيها الأسود؟ ما فيهاش الأسود. فيها الأبيض؟ ما فيهاش الأبيض. الله، إما الأسود يعني؟ قال لك الأسود ده بياخد ألوان الطيف، لأن مش ممكن ترى شيئا إلا إذا جات لك منه أشعة لعينك، مش كده؟ أشعة لعينك تقوم تشوفه، ولذلك لازم يكون في ضوء. مش مهم انت تكون في ضوء، انما هو يكون في ايه؟ تطلع منه اشعة كده. اللون الاسود بيعمل ايه؟ كل الاشعة اللي بتيجي عليه بيمتصها، فلا يرتد اليك شعاع منها فتشوفه اسود مظلم. تشوفه ايه؟ اسود مظلم. الابيض مش لون راقي، الابيض ده مزيج من شوية الوان اللي هي الاحمر والاخضر والازرق، امزجهم مع بعض يطلع لك اللون اللي ايه؟ اللون الابيض. الابيض ده زي دوكها، دوكها بيمتص الايه؟ الاشعه، ولا فيش شعاع منه يطلع لعينك، ده بيرد الاشعه، ما فيش شعاع منه يطلع لعينك. فلما يبقى كده ده يبقى ده ابيض وده ايه؟ وعايز بقى تجرب خد الوان الطيف وخد منها الاحمر والازرق والايه اللي هو الاحمر والاخضر والازرق يطلع لك اللون ايه؟ الابيض. وبيعملوها في دوائر متداخله كده، تقوم تلتفت تلاقي الايه؟ اللون الابيض. طيب الليل نسلخ منه النهار. طب الليل لونه ايه؟ اسود، والنهار ابيض. اكن النهار جه يغلف من سواد الايه؟ الليل. زنجي ولبسناه توب ابيض، زنجي ولبسناه ايه؟ وبعدين عايزين الليل يجي نروح شدين التوب بتاع الابيض ده يطلع الزنج. الليل نسلخ منه الايه؟ النهار. واتل عليهم نبأ، والنبأ هو الخبر المهم اللي له جدوى اعتبارية وممكن تنتفع به، مش مطلق خبر كده. ولذلك ايه؟ عما تساءلون عن النبأ العظيم. نعم. واتل عليهم نبأ الذي أكن ذاك النبأ مشهور قوي ولذلك بيسموه ابن باعوراء ده ولا هو اسمه ايوه ولا أمية بن السلط ولا عامر الراهب اهو واحد من دول. المهم مش اسمه, المهم ان انسانا اتاه الله ايه اياته وبعدين عمل منها ايه انسلخ من الايات, فبدل ان ينتفع بها صيانة لنفسه وتقربا له من منه الى ربه ايه انسلخ منها, فانسلخ منها. وما دام انسلخ منه يوم الشيطان يقول له والله دي صيدة كويسة, دي صيدة ايه يبقى اتبعوا الشيطان بقى. كأن الشيطان لما يلاقي واحد فيه يعني في امل كده يعمل له ايه يجري وراه, يجري وراه عشان يعمل ايه مخافة ان يرجع الى ما اتيناه من الايه من الكتاب, وليزكي في نفسه خروجه عن منهج مين عن منهج ربنا. احنا قلنا ان المعاصي بتيجي مرة تيجي من شهوة النفس ومرة تيجي من تزيين الشيطان, وقلنا علشان نفهم الفرق طب افهم ان المعصية دي من نفسي ولا المعصية من الشيطان. لا يجرؤ عليك الشيطان الا الاول ان عملت يعني حاجة كده يعني يقولك ده دي فيه ايه في امل يجي منه. وبعدين افرض انه اهتدى وبقى كويس وصالح يقول ابن حيفلت مني, يروح له بقى في الطاعة ويقفل الوقفة اياها بقى ويكرهه فيها وبتاع. ولذلك احنا قلنا زمان الشيطان ما بيروحش القمارة, الشيطان بيقعد عند المساجد عشان يشوف الناس اللي فيها خير ايه, انما دوكها نفوسهم نفسها جاهزة. فاذا الشيطان ساعة ما يشوف واحد ابتدى نفض الايات كده يقولك ده فيه امل يتبعه بقى, ليه مخافة ان تستهوي والايات ثانية يبقى خصوصا. لذلك قال لك عايز تفهم دي من نفسك ولا دي من الشيطان اعمل ايه. شوف اذا جات معصية ونفسك حدثتك بانك انت تفعلها ثم عزت عليك ما قدرتش اي ظرف من الظروف, فان الححت عليها هي مرة ثانية فاعلم انها شهوة نفسك. انما انعزت عليك وبعدين فكرت في معصية تانية يبقى ده الشيطان, لان الشيطان مش عايزك عاصي بمعصية مخصوصة, الشيطان عايزك سايب المنهج وخلاص بدي ما نفعش وهيك في ايدي ينقلك في واحد. انما النفس عايزة معصية هي تقف عندها, فان رأيت معصية وقفت عندها نفسك فاعلم انها من نفسك, وان رأيت معصية بمجرد ما امتنعت عليك سبته وبعدين فكرت في حاجة تانية معصية تانية يبقى ده من مين من الشيطان. فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الغاوي هو احنا بنقول الهدى الطريق الموصل للغاية, مش كده ده الهدى. اللي يشذ عن الطريق الموصل للغاية يضل ولا ما يضلش, يتوه بقى في الصحراء ويبقى ايه يبقى ده اسمه غاوي. ولذلك العرب يسموا اللي ضالل عن الطريق ايه غاوي. اتبعه الشيطان فكان من الغاوين, ومدام غاوين عن منهج الله يبقى حينشأ منه فساد ولا ما ينشأش منه فساد, يبقى فسد في نفسه وإيه وأفسد غيره. ولو شئنا لرفعناه بها, لو شئنا لرفعناه بها. هنا أمرين اثنين, الرفعة وهي العلو والتسامي, هيجي بعدها ولكنه أخلد إلى الأرض. يبقى الرفعة إلى علو والإخلاد إلى تسفل. هنا الفعلين منسوبين لفاعلين مختلفين. لو شئنا لرفعناه دي منسوب لمين الفعل, ولكن أخلدناه في الأرض ولا هو أخلد نفسه في الأرض. شفت بقى ايه يعني المراد. قال لك لأن الرفعة معقول انها تنسب لله, انما التسفل ما يصحش ينسب لله. ليه؟ وان كان كل ده الرفع وبتاع هو اللي هيسبب فيها صاحب الشاء، هو ربنا يرفعه الا اذا كان ايه ماشي على المنهج. يبقى اذا لو شئنا يعني مشيئتنا لو اننا عايزين نرفعه كانت المشيئة صالحة، انما المسألة تنقض الاختيار، تنقض الاختيار، واحنا عايزين نبخله ايه علشان لما نعذبه نعذبه بحق. الا انه لما يجي شيء فيه خير في الظاهر ما يصحش اننا ننسبه لمين؟ ننسبه لله. اقرا كده القصه بتاعت العبد الصالح. فوجد عبدا من اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا ايه. قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ مش كده، مع انه رسول، مع انه ايه، ولكن الرسول لم يتأبى على ان عبدا من عباد الله تقرب الى الله بالمنهج الذي جاء به موسى. تقرب الى الله بايه؟ انما بقى دخل علشان يقول لك ان الانسان اذا لحمه الرسول بربه بقى بينه وبين ربه بقى على طول كده. ولذلك قال انا اتيت من ايه، من عندي، يعني مش من وسط مين، لدرجة ان الرسول اللي هو تقرب الى الله العبد الصالح بمنهجه قال له هل اتبعك على ان تعلمني مما علم. شوف ربنا بيعلم الناس الايه، يعلم الناس الادب. هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا؟ ماذا قال العبد الصالح؟ عذره، قال له انك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ مش هتقدر تصبر. قال له لا، ده ان تجدوني ان شاء الله صابرا ولا اخذ. قال له فان اتبع، شوف الشروط بقى، الاول عذره قال له انك لن تستطيع ايه، وبرر ذلك مش نقص فيك، انما انت ما تستطيعش انك انت تعرف حاجه ما خدتش بها خبر، انما انا خدت بها ايه خبر، يبقى مش نقص فيك انت. قال له لا، انا اتبع، انا خلاص هبقى وياك ولن اعصي لك امر. قال انك انت جيت وياي لا تسالني عن شيء حتى احدث لك من انا اللي اقول لك. قال له خلاص اتفقنا، ده كلام نظري، اخذ ورد نظري. لما وقعت المسائل ايه اللي حصل؟ اتغير الموقف خالص، كلام نظري قبل، انما لما جه ركبه في السفينه وقرأه هوب ما صبرش ولا حاجه ابدا. قال له انت لو تغرق اهلها لقد جئت شيئا ايه امرا. قال له رجعنا تاني، انا ما قلت لك انك لن ايه؟ قال له لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرى، بزياده عليا كده. الشاهد بقى لما جه قال اخرقتها، والتانية بقى في حكايتها فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. مسألة اللي فيها خرق للسفينة نسبها لمين؟ نسبها لنفسه. ولو شئنا لرفعناه بها. ليه؟ قال لك لأن مشيئة الله مشيئة مطلقة، يعمل اللي يريده، ولكنه سبق منه أن جعل للاختيار جزاء، لهذا ما رفعوش مع أنه مخالف. لهذا ما رفعوش ليه؟ لأن سنة الله ولن تجد لسنة الله إيه؟ تبديلا. هو قال اللي يعمل عمل طيب أصعد به، واللي يعمل عمل بطل أعمل له كده، فالتشريع بتاعه قال كده. يبقى لكن المشيئة المطلقة محدش يسأل ربنا لو عمل كده، محدش إيه؟ محدش يسأله. ولذلك شوف سيدنا عيسى لما قال له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال له إيه؟ قال له إن كنت قلته خد علم منك، فصار كده. ده بده يبين لنا علشان اللي حيسمعوها من الأتباع بتوعه يعرفهم أن السؤال سؤال تقريع، سؤال تقريع عشان يقرع الناس اللي اتخذوه إله. إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وبعدين قال له إن تعذبهم، طب وبعدين وإن تغفر لهم. الله كان يقول فإنك أنت الغفور الرحيم، ما جابش الغفور الرحيم. إن تعذبهم فإنهم إيه؟ أبا. وإن تغفر لهم أنت العزيز الحكيم. طب دي مناسبة للمغفرة؟ مش مناسبة للمغفرة. لذلك اللي يجي سطح يقول لك طب كان المناسب للمغفرة يقول إيه؟ غفور رحيم. نقول له لا، ما أنتش واخد بالك، ده المتكلم يعني خلاص كده. قال لك لأن هم بمقتضى ما عملوه لازم يتعذبوا، إنما أنت ما عذبتهم شيء لك مطلق الحرية، لأن ما حدش هيسألك، وأنت عزيز أن تسأل وحكيم في كل تصرفك. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. أخلد إلى الأرض، إحنا عايزينه إيه؟ نصعد وهو عايز إيه؟ إحنا قلنا زمان لو لاحظنا كل تكاليف الله لنا يقول لنا في كتابه قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا يعني إيه؟ إحنا فاهمين تعالوا يعني إيه؟ أقبل، هي برضو أقبل، بس أقبل إلى علو، لأنني اللي بشرع، ما تلزمش منهج الأرض السفلى، بل ارتقي إيه؟ وخذ منهجك مين؟ يبقى تعالوا يعني إيه؟ تساموا في أخذ منهجكم من الله الأعلى، اوعوا تاخذوا منهجكم من بعض، لأن ده يبقى تسفل ونزول إلى الإيه؟ إلى الحضيض، ولكن أنا أريد أن تأخذوا منهجكم من إيه؟ من السماء. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه. يقال حملت على الكلب، الكلب جاي وانت قاعد كده هو مقبل عليك، ثم تقول ايه حملت عليه، يعني زجرته وطردته ونهرته، امشي. اسمه ايه ده؟ تحمل عليه، ان تحمل عليه طردا او ايه او زجرا. يلهث او تتركه بدون حمل عليه طردا او زجرا برضو يلهث، فهو لاهس دائما. الحكاية دي في الكلب لوحده انه يلهث دائما. يلهث يعني ايه؟ يعني يأخذ نفسه بسرعة، زي ما احنا بنقول يعمل ايه؟ ينهج، هي كده على طول كده. يلهث يعني ايه؟ ينهج، بس ينهج مع اخراج لسانه، زود دي، يبقى يلهث يعني ايه؟ ينهج مع اخراج لسانه. عادة الحيوانات ما تنهكش الا ان فزعت فجرت، لانها بدها تجري عشان تفوت من الايه؟ من الالم او من العذاب اللي عايز صاحب الجري يناله بها. فلما يجري، احنا عارفين ان الجري عايز طاقة وعايز دم وعايز القلب يشتغل كتير، والقلب عايز رئة تديله هواء، الهواء اللي في الصدر ما يقضيش حكاية الجري. ولذلك لما تكون قاعد رتيب كده ما تدراش وانت بتتنفس، مش كده ولا ايه؟ الصدر بيتملي وبعدين بيدي للايه؟ للبدن زي ما هو زي ما يعود. لكن اذا جريت تجويف الصدر او سعة الصدر ما تقضيش انها تعمل الاكسجين عشان تودي الدم للحركة الجديدة دي، يوم يعمل ايه؟ يحاول ياخد نفس كتير، يعني بيدخل ايه عشان يدي طاقة. هو أقول الحيوانات ما تعملش دي إلا إذا كانت جائعة أو متعبة أو مهاجة، لكن الكلب وحده هو الذي يعملها، جائع ولا شبعان، عطشان ولا مش عطشان، مزجور ولا مش مزجور. تلتبه تلاقي قاعد كده من حاله كده وهو مش عارف إيه، هو قاعد عمال بإيه؟ عمال بإيه يلهث. طب ده معناه إيه؟ بيشبهه بالكلب في إنه بلد. قال لك الذي بهذا الشأن تجده مكروب دائما، هو متبع هواه، يبقى هواه مسيطر عليه، وما دام هواه مسيطر عليه يبقى الشهوات وهي المتحكمه فيه، مش يفتكر في الشهوه ساعه تتحقق له الان، يقول يا ترى حاضر بكره اكل الاكله دي برضه هيبقى عندي واكلها بكره. انت في ايه؟ مش الشهوه عامله في ايه؟ مش مالك ظرفه؟ لا، عايز يضمن بكره. طب ويا ترى اني هفضل عايش لبكره واتمتع بها كده؟ يبقى اللي انشغل بهم نفسه يبقى ايه؟ يبقى سواء كان مبسوط مكروب، لانه اما ان يخاف ان يفوته النعيم او ان يفوت هو النعيم، يفضل مكروب ايه دائما، كحال الكلب يلهث امنا او غير امن، جائعا او غير جائع، عطشان او غير ايه او غير عطشان. فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. مثل ايه اللي هو الذي اتيناه الكتاب، ولا المثل بتاع الكلب ده كل من كذب بالآيات يكون هذا ايه مصير. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اقصص القصص، يبقى فايدة القصص في القرآن ان الله لا يريد ان يعلمنا تاريخا، وانما يريد ان يعلمنا التقاط العبرة من تاريخ، بدليل انه كرر القصة كذا مرة لتعدد ما فيها من الايه، ولو انه اراد ان يخبرنا عن الحكاية ليقولها مرة ايه مرة واحدة، يبقى بده ايه كل ما تيجي مناسبة لعبرة من عبر القصص ايه يقولها. فاقصص مش دي بس، فاقصص القصص كل اللي تعرفه من قصص الحق مع الباطل، من قصص المبطلين مع المحقين، من قصص المعاندين مع الرسل، يبقى ايه اختصه. ليه؟ لان القصة امر واقعي، والتقنين للمناهج امر لفظي، فبده يقول له لا دي بقت مسألة وايه واقعة، وحدث كذا ولذلك انت تقول ايه وحدثت بالفعل. لما تيجي تقول له اوعى تعمل كذا احسن يحصل كذا، يقول لك وحدثت بالفعل في الحته الفلانيه. الله، اذا واقع الحياه بيدي للقصه القوليه يدي لها ايه؟ يدي لها حراره زي ما يقولوا وسخونه، ويتمثلها بقى واقع كده موجود علشان ما تفتكرش ان كلام ايه؟ كلام نظري. والى لقاء اخر.